بعد هذا مفسدات الصيام وهي 9 على الصحيح. من هذه المفسدات ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. المفسد الأول الأكل والشرب، وقد دل على أنه مفسد الكتاب والسنة والإجماع. قال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. المفسد الثاني الجماع، والمراد بالجماع الإيلاج. فالجماع مفسد وهو إيلاج ولو بدون إنزال، ويدل على أنه مفسد الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه: الآن باشرهن، قال: الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويدل ذلك حديث أبي هريرة المتقدم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وحكى الإجماع جمع من أهل العلم كابن قدامة وغيره من أهل العلم. المفسد الثالث الإنزال مع المباشرة، كأن يباشر الرجل امرأته فيما دون الفرج، ويدخل في ذلك الإنزال مع القبلة أو الإنزال مع استناء اليد، فإن هذا مفسد للصيام بدليلين. الدليل الأول أنه بالإنزال تنقضي الشهوة، فهو كالجماع في انقضاء الشهوة. ويدل ذلك، وهذا هو الدليل الثاني، والدليل الثاني وهو أوضح في الدلالة ألا وهو إجماع أهل العلم، فقد حكى الإجماع البغوي في شرح السنة وابن قدامة في المغني على أن الإنزال مع المباشرة مفسد للصيام. هذا بخلاف الإنزال مع النظر أو مع التفكر، وسيأتي بحث هذا إن شاء الله تعالى. وما يدل على أنه مفسد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإن المراد من الجماع قضاء الوطر بالإنزال، وهذا يحصل في الإنزال مع المباشرة. المفسد الرابع تعمد القيء، فإن تعمد القيء مفسد للصيام، وسيأتي بيانه وبيان دليله إن شاء الله تعالى. المفطر الخامس، والقول بأن القيء، وقبل هذا القول بأن القيء مفطر عليه أئمة المذاهب الأربعة، بل حكاه بعضهم إجماعا. المفسد الخامس الحجامة، ويدل عليه حديث: أفطر الحاجم المحجوم، وهذا قول أحمد في رواية وهو من مفردات المذهب الحنبلي عن بقية المذاهب الأربعة أو عن بقية المذاهب الثلاثة، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. المفطر السادس الردة عافاني الله وإياكم، فإن الردة مفطرة، فإذا أسلم وجب عليه أن يقضي هذا اليوم إجماعا كما حكى الإجماع ابن قدامة. المفطر السادس، المفطر السابع الموت، فإن من مات صائما قد فسد صومه. ولقائل يقول ما الفائدة من ذكر هذه المسألة؟ يقال الفائدة من ذكرها في صوم النذر، فإن من صام نذرا ومات في أثناء صيامه ولم يكمل صومه فإنه يقضى عنه، لأن الموت مفسد للصيام، وقد نص على هذا الحنابلة في أن الموت مفطر. الناقض، الناقض الثامن العزم على الإفطار. فرق بين العزم على الفطر وبين التردد على الفطر والإفطار، فإن من عزم أن يفطر فقد أفطر باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك أن حقيقة الصوم إمساك معنية، وهذا لم يمسك مع معنية. أما التردد هو صائم متردد هل يفطر أو لا يفطر، ويقول إن وجدت كذا أفطرت وإن لم أجده فلا أفطر، يعني علق النية. عندنا مسألة التردد في النية وتعليق النية، كلاهما على أصح قولي أهل العلم، وفي مسألة قولان عند الحنابلة كلاهما والله أعلم لا يفطران. إذا قال إن وجدت الماء أفطرت ولم يجد الماء، أو متردد هل يفطر أو لا يفطر، فإن هذا أيضا ليس مفطر، لأن الأصل ثبات صومه، ولن ينتقل عن يقين إلا بيقين مثله. وهذا اختيار شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. المفطر التاسع والأخير الحيض والنفاس، وتقدم ذكر الدليل على الحيض، وتقدم أن النفاس تبع للحيض بالإجماع كما بين هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى.